بعض الإخوة من بعض المسلمين قد يخالفوننا في المنهج، إما عن قصد أو عن تأويل واجتهاد. إلى أي مدى وإلى أي حد ممكن أن يتعاون السلفي مع هؤلاء؟ يعني لنفرض دعوني لإلقاء محاضرة عنه وأريد أن أصل منهجي من خلال هذه الفرصة، هل هذا ممنوع؟ لا، فصل لنا بارك الله. لا، ما هو ممنوع، بس بشرط واحد، أن لا تركن إليهم قليلا ولا كثيرا. هذا معروف الحمد لله. لو كان لهم كيان جمعية مثلا، لو إيش؟ لو كان لهم كيان معنوي كجمعية مثلا، وأكون عضو فيها بإذن الله لكره الأخوانس. لا، ما بيكون عضو فيها، لأنه هذا بيكون مثال ومثال للعضو في البرلمان. لكن لكل سؤال الجواب، هم بقول لا، هم بقول بلى. يعني أما إذا كان وراء الأكمة ما وراء فلا أدري. طب وإذا وراء الأكمة إني أنا أعرف حقيقة هؤلاء وأستطيع إني أغير فيهم؟ لا، ما تستطيع. كرامة الله، جزاك الله خير. أي مثال تماما، المثل اللي بيدخل البرلمان، ما بتقدر تغير أنت النظام بارك الله فيك إلا إذا اشترطت شرفا، أما مع الزمن راح تتغير أنت. بس شيخنا البرلمان علماني وهؤلاء بدهم، ما في فرق شيخنا؟ كلام عن التغيير راح تسجل. هذا هي أفضل، أنت خذت تسجل كلمة صاحب فيك. هي أفضل من هي. لا، ما هذه ليست مذهبا شيخنا، هذه ليست مذهبا، ولكن كيف تهمت الجماعة لأنهم ليسوا مسلمين. البرلمان مش منتبه لسه. أيوة. مش منتبه لسه. هو النظام الديمقراطي ما هو علماني، لكن لا يلزم تكفير من تنميه. نحن من إلال تزيد يعني طنبور نغمي طيبة لي خلاصة. يا على كل حال شيخنا، لا تظن أنك تستطيع أن تغير، إذا بدك تغير من بعيد بحيث أنت ما تتعرف. نحن من حجتنا على هؤلاء الذين يدخلون البرلمان بزعم التغيير أن الواقع أنهم يتغيرون فلا يغيرون. الآن يمكن قرأت في بعض الجرائد الخلافات الناشبة الآن بين الدكتور همام سعيد، هو هيك اسمه؟ أو في رئاسة المجلس، يمكن واحد من الثنتين. ممتاز شيخي، هذا هو الشاهد. هذا الدكتور الآن الله يجزيه خير، وأنا قلت في لسان حالي مرة ولسان قالي مرة أخرى، في الصين ضيعت اللبن. وين كان الكلام؟ كان لازم من زمان يكون، نحكي كلام شرعي ولا أقول سلفي، كلام شرعي. بالجملة عم يقول لهم أنه بدكم ترشحوا أحد الأخوان يكون وزير، القانون يلزم الوزير بأنه ينفذ القانون المحرم قبل القانون المباح، هكذا يقول. فمعناه أنت بدك تكون وزارة وتكون مساعد للبنوك والربا ونحو ذلك. كلام طيب جدا يعني، وليس مقالة واحدة، مقالات متتابعة وفيها بيان ما نعرفه عن الإخوان المسلمين، مع أنه هذا شيء مو خلاف بين خلفي وسلفي، هذا شيء معروف عند المسلمين. كان في أبو فارس على هذا، أبو فارس من أولهم شيخ أبو فارس. نعم نعم. فالمقصود هذول دخلوا في البرلمانات ماذا فعلوا؟ ما استطاعوا يفعلوا شيء. ليش؟ معلش، هي إذا تسجلت يا شيخنا، أنا لا أرد قبول بالأمانات. معلش، إذا هي تسجلت مع كلمتك، لأنه أهون مهما كانت كلمتك سهلة، فكلمتي أسهل. يقولوا في الأمثال إنه ذنب الكلب أعوج. المقصود يعني شو بده يصلي يعني بده يصلي إذا دخل البرلمان أنا لا أرى دخول البرلمان قول بالك إيه بس أنا بلفت نظرك في برلمان كبير وفي برلمان صغير شيخنا وبخاصة حقيقة أن أصحاب الجمعيات والجماعات والأحزاب يستغلون مثل هذه المحاضرة التي أنت تقولها بحق لأهدافهم الشخصية وجماعتهم الحزبية. ما هو اللي بيخاف غيره؟ اي نعم. لا هو لو بيخاف الخوف ما بيتجرى انه يكون عضو هناك. يا سلام. ما فيش عضوية يا شيخ. ما هو اللي بيخاف الخوف. صح ولا لا؟ دعاية يا شيخ. سبحان الله. شو دعاية ضدها؟ دعاية مباطلة. يلا تقدمنا لشوف بسم الله. شيخنا انا نزلت افتتاحية في عدد من اعداد الاصالة. بين موائد الكفر وموائد الخمر، هذه من المسلمات والثوابت. ما شاء الله.